الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نتكلم عن الوارثين كما ذكرهم الإمام الرحبي في الرحبية. والرحبية هي المتن المعروف بمتن الرحبية في الموريث الإمام الرحبي، وهو متن جيد يتعلم منه الإنسان قواعد الإرث وكل أنظمة في الميراث ونظام الحساب، وتكلم عن باب العصبات وتكلم عن جميع الأبواب، كل باب على حدة، من أول الكلام على أركان الإرث إلى آخر الكلام على الميراث. فيقول: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الإبن وإبن الإبن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. دول الوارثون من الرجال. ثم نذكر الوارثات من النساء. فأول وارث، أول هؤلاء، الإبن. فقلنا أن الإبن وهو الابن الذي يكون مباشر للإنسان بنسميه الابن الصلبي، أي من صلبه، فهذا الابن وارث. وذكرنا أن هناك 6 لا يحجبون من الميراث، وهم الابن والبنت والزوج والزوجة والأب والأم. إذا وجدوا لابد أن يرثوا. ما لم يكن هناك مانع من الإرث كالرق كالقتل، ده مسألة أخرى، لكن إذا وجدوا فإنهم لابد أن يرثوا، بخلاف العم قد يرث وقد لا يرث، بخلاف ابن الإبن قد يرث وقد لا يرث، بخلاف بنت الإبن، بخلاف مثلا ابن العم، بخلاف الجد والجدة، حسب صورتهم في الميراث، فقد يرثوا قد لا يرثوا. أما هؤلاء 6 فلابد أن يرثوا في كل صور الميراث إذا وجدوا في أي مسألة من المسائل. فأول شيء الابن. الابن هو الابن الصلبي للميت، إذا كان هذا الابن موجودا فإنه يرث. فأول شيء الابن. وابن الابن مهما نزل، رقم 2، ابن الابن مهما نزل، أن يكون هذا النزول بمحض الذكور، بمعنى أن نقول ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن ابن، وإن نزل مهما زدنا، طالما أن فوقه ذكر ذكر إلى الميت، يبقى هذا نسميه إذا نزل بمحض الذكور ابن الابن مهما نزل. لكن لو قلت ابن ابن ابن، يعني الابن يبقى الميت اسمه إبراهيم، وله ولد اسمه محمد، ومحمد عنده ولد اسمه علي، وعلي عنده ولد اسمه ياسر، وياسر عنده ولد اسمه محمود، ومحمود عنده سعيد، كل هؤلاء بمحض الذكور، فسعيد سارس من جده الأعلى. لكن لو إن مثلا إبراهيم خلف ولد اسمه مثلا علي، وعلي خلف محمود، ومحمود خلف بنتا، هذه البنت أنجبت ولدا، هذا الولد يبقى ليس ابن ابن بمحض الذكور، ولكنه ابن بنت ابن، ابن بنت الابن. فهذه البنت الابن إذا وصلنا في الميراث إلى بنت ابن فما بعدها لا يرث. يبقى أنا أشترط، ما هو ممكن الإنسان لا ينظر إلى السلسلة، ولكن يقول هذا ابن ابن، لكن في الطريق نجد بنتا، فهذه البنت من وراءها لا يرث، اللي هي بنت الابن، من وراءها لا يرث. إذن ابن الابن مهما نزل فإنه يرث في هذه المسألة وإن بعد جدا، لكن أنا أتكلم إنه هو ابن الابن وارث. لكن هو ابن الابن إذا كان سيرث، فإنه إذا كان من في أعلى كل من في أعلى قد مات، لكن إذا أدلى بشيء فإن هذا الشيء يحجبه في الميراث كما ذكرنا قبل ذلك، ما عدا الإخوة لأم مع الأم. أما الابن بيدلي بمين؟ بيدلي بأبيه إلى من فوقه، والأب يدلي بأبيه، والأب يدلي بأبيه إلى الميت. إذا وجد الابن النازل فوقه أب أو فوقه جد أقرب منه إلى الميت الأعلى فإنه يحجبه في الميراث. يبقى الابن وابن الابن مهما نزل. والأب والجد له وإن علا. الأب وهو أبو الميت أيضا وارث، وقلنا أن الأب لا يحجب من الميراث في أي صورة من الميراث، يبقى الأب وارث ولكن له صور من الميراث سنذكرها بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. كل ميت كيف صور توريثه، وكل ميت له أكثر من طريقة وصورة في التوريث. الأب والجد له وإن على. الجد وهو أبو الميت، يعني الميت أبوه، الميت اسمه إبراهيم، أبوه محمد. محمد وآباؤه كلهم من الورثة، محمد وآباؤه كلهم من الورثة، وإن علوا إلى أعلى درجة. يبقى الميت محمد وأبوه وأبو أبوه وأبو أبو أبوه، أو نقول أبو جده وأبو جد الجد وأبو جد جد الجد، كل هؤلاء وإن علوا من الورثة. لكن أيضا الأدنى يحجب الأعلى، بمعنى أن الأب هيحجب الجد، والجد هيحجب جد الجد، وجد الجد هيحجب جد جد الجد، وهكذا. إذا كان هناك أقرب فإنه يحجب الأعلى. لكن لو مات الميت وهناك جد أعلى، يعني أبو الأب ولا أبو جد الجد، وإن كان موجودا وحيا فإنه سيرث. يبقى الأب والجد له وإن علا. الجد المذكور هنا وهو أبو الأب. أما الجد المذكور إنه واحد الناس تذكر إن الجد وهو أبو الأب وأبو الأم، فإن أبو الأم في هذه الصورة ليس من الورثة، بل هو أيضا لا يرث في الميت لأنه من ذوي الأرحام، لأنه يدلي إلى الميت بأنثى. لكن أنا الجد الصحيح عندي جد واحد وهو أبو الأب، بخلاف الجدات أكثر من جدة ترث، لكن الجد الصحيح هو جد واحد وهو أبو الميت وآباؤه وإن علوا. يبقى الأب والجد له وإن علا. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. الأخ إن هو من أي الجهات، لأن هناك أخ شقيق، وهناك أخ الأب، وهناك أخ الأم، فهؤلاء الثلاثة من الورثة، هؤلاء الثلاثة من الورثة. الأخ الشقيق وهو شقيق الميت، بمعنى أنهم أشقاء من أب ومن أم، فالأب والأم بيشتركوا معهم في يكونون بذلك أشقاء، فعند ذلك الأخ الشقيق يرث من أخيه. وكذلك الأخ لأب، وهو إذا كان للميت أخ من أب، فهؤلاء هذا الأخ من الأب أيضا وارث في أخيه. طبعا من يحجب من، وده باب كبير باب الحجب، لكن إحنا بنتكلم إن الأخ الشقيق وارث، والأخ لأب وارث أيضا، كذلك الأخ لأم والإخوة لأم أيضا ورث. ولذلك قال والأخ من أي الجهات كان، سواء يعني شقيق أو لأب أو لأم، كلهم من الورثة. ولكن هناك فرق بين أن نذكر أن هذا يرث أو من أصحاب الميراث الذين لهم إرث في أي صورة من الصور، وفي فرق أن أقول هذا باب الحجب فأتكلم عن الإخوة لأم، من الذي يحجبهم؟ فأذكر أنهم يحجبوا بالفروع وبالأصول، وأتكلم عن أنهم كيف يحجبوا، فأعرف متى يرثوا ومتى لا يرثوا. لكن أنا اليوم أذكر من هم الذين لهم حق الإرث إذا ذكروا في المسألة. يبقى الأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. كذلك من الورثة العم. العم عندي العم عم شقيق، وعندي عم لأب، عندي عم شقيق وعم لأب. فالعم إذا كان هناك عم في المسألة فإن العم أيضا من الورثة، فالعم الشقيق وارث، وهو ما اجتمع مع الأب في أب وأم واحدة، بمعنى أنه هو عم شقيق، يعني شقيق أبي، شقيق أبي، يعني أنا لي الأب عندي له أخ، الأخ ده شقيق لأبي، فهذا عم شقيق. إذا كان الأب له أخ، الأب له أخ من أب، يبقى هذا اسمه عم الأب. وإذا كان الأخ له الأب له أخ من أم، هنسميه عم الأم. فالعم الشقيق وارث، والعم الأب وارث، والعم الأم غير وارث، والعم للأم غير وارث كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى هنا عندي إن الأعمام، عندي إن الأعمام كما ذكرنا قبل ذلك، إن الأعمام الأشقاء يرثوا، وإن الأعمام لأب أيضا يرثوا، وإن العم لأم لا يرثون لا رجالا ولا العمات ولا نساء. يبقى هنا إيه؟ والعم يرث كما ذكرنا. كذلك ابن العم، ابن العم أبناء العم لأب، وأبناء العم الأشقاء أيضا من الورثة. طب العم الأم، العم الأم ذكرنا أنه أصلا غير وارث، يعني العم الأم غير وارث. إذن إذا ذكرنا أي إنسان غير وارث فمن باب أولى أن ما تفرع عنه لا يرث، من باب أولى أن ما تفرع عنه لا يرث. فالعم الأم لا يرث، فما يتفرع عنه يعني أبناء العم الأم غير ورثة. أما العم الأب وارث، وما يتفرع عنه من الذكور. يعني لو قلنا مثلا بنت عم شقيق غير وارثة، غير وارثة. بنت عم لأب غير وارثة. لكن أنا أتكلم عن العم وعن أبناء العم الذكور، وإن نزلوا بمحض الذكور، يعني ابن العم وإن نزل بمحض الذكور، سواء العم شقيق أو العم الأب، فعند ذلك يرث أيضا. يبقى العم الشقيق وارث، والعم لأب وارث، وابن العم الشقيق وارث، وابن العم لأب وارث، وإن نزل يعني ابن ابن عم لأب، ابن ابن ابن عم شقيق، كل هؤلاء وإن نزلوا ويسمون من العصبات، وهم يرثوا بمحض الذكور. كذلك من الورثة الزوج، الزوج، فالزوج وارث، وقلنا ممن لا يحجب من الميراث الزوج. الأخير في الميراث الذي ذكره الإمام الرحبي، والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. الزوج ذكرناه، والمعتق هو السيد الذي أعتق عبدا من العبيد. وتقدم في بداية الموريث أن من أعتق عبده بسبب كفارة أو بسبب من عليه أو بسبب يعني نعتقه لله عز وجل أو ما شبه ذلك، فإن الولاء يكون له، معنى أنه يرث أنه إذا مات هذا العبد، لأن العبد لما بيعتق بيبقى حر، فله أهلية وله مال وله حرية تامة وما شبه ذلك. هذا العبد لما أعتقه سيده والسيد قد أعتقه، عمل وربح المال وصار غنيا وله مال ما شاء الله، بعد ذلك مات هذا العبد، إذا وجد له ورثة ورثوه، ولكن إذا تبقى مال ولم نجد من يأخذ هذا المال، وسوف نذكر أن الإرث يكون بالفرض ثم بالتعصيب، فلو افترضنا أن هذا العبد الذي صار حرا مات عن بنت فقط، البنت لها نصف التركة، أين يذهب النصف الآخر؟ يذهب للسيد، لأنه هذا السيد الذي أعتقه هو صاحب الفضل عليه في هذه المسألة، فصار حرا فصار له مال، فعند ذلك هو العاصف في المسألة. لكن لو ترك بنت وابن يبقى يتوارث المال للذكر مثل حظ الأنثيين. لو ترك بنت وابن عم، ابن عم وارث، لكن آخر واحد يرث في العصبات هو السيد المعتق ذي الإنعام الذي يرث بعد ذلك، لأن صلى الله قال الولاء لحمة كلحمة النسب، فعند ذلك الولاء الذي هو من عليه واعتقه يجعل بينهما لحمة كلحمة النسب كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المسألة يكون هذا السيد آخر شيء في العصبات، فإن لم يعني لو مات ولم ليس له أحد يرث السيد كل المال، مات وله مات عن بنتين لهما الثلثان والباقي لهذا السيد، مات عن بنتين وزوجة للبنتين الثلثان في المسألة، والزوجة في هذه الصورة لها السمن لأن له فرع وارث، وما بقي يكون للسيد وما شبه ذلك. يبقى أنا في هذه المسألة أنظر للسيد، إذا وجد أي عاصب، والعصبات كثير جدا سنذكرهم إن شاء الله، إذا وجد أي عاصب هو يأخذ، ولهم ترتيب سنذكره إن شاء الله. إذا لكن آخر العصبات إذا لم نجد أي أحد يكون من أعتقى، وكما قال الإمام الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، بمعنى أنه لو مات عن بنت والسيدة التي أعتقته، العاصب كما سيأتي هو من يحوز كل المال بعد أصحاب الفروض، بعد أصحاب الفروج والعصبات من الرجال لا تجد عصبة بمفردها أو بذاتها إلا المرأة التي منت بعتق الرقبة. بمعنى مات عن بنت والسيدة التي اعتقته، نقول للبنت النصف وللسيدة باقي المال بالتعصيب، ولا ترث المرأة بالتعصيب إلا في هذه الصورة أنها عاصبة بنفسها، لكن المرأة ستأتي أنها عاصبة بالغير ومع الغير، لكن عاصبة بنفسها لا تأتي عاصبة بنفسها إلا في مسألة واحدة، وهي إذا كانت اعتقت عبدا أو اعتقت امرأة وماتت المرأة عن وارثة أو وارث أو وارثة مثلا ووارث له فرض فقط يعني، فتأخذ المرأة باقي المال بالتعصيب، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يبقى نذكر المسألة على إن هؤلاء هم الوارثون من الرجال الذين ذكرهم الإمام الرحبي، وقد تقدم الكلام في الشرح على الصبورة قبل ذلك بأمثال هؤلاء، وذكرنا كل إنسان على حدة. ثم يذكر الإمام الرحبي الوارثات من النساء فيقول: والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. يبقى الوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن. البنت هي أيضا البنت الصلبية للميت، بنته التي هي من صلبه، وقلنا أنها لا تحجب أبدا في الميراث، لكن ميراثها يتغير، لكن لا تحرم أو تحجب حجب حرمان، لكن قد تحجب حجب نقصان أي يقل الميراث حسب صورتها في المسألة. يبقى بنت وبنت ابن. بنت الابن عندي وهي بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، بمعنى أقول بنت ابن ابن ابن، أو أقول بنت ابن ابن ابن ابن وإن نزل. يعني الميت ترك ولد، والولد أنجب ولد، والولد أنجب ولد، والولد أنجب ولد، والولد أنجب بنتا، هذه البنت تدلي إلى الميت بمحض الذكور فهي وارثة، يبقى بنت ابن وإن، لكن لا ترث إذا كانت هناك الميت ترك ولد، والولد أنجب بنتا، والبنت أنجبت ولدا، والولد أنجب بنتا، ومات كل هؤلاء، هذه ليست تسمى بنت ابن، ولكن بنت ابن بنت، بنت ابن بنت. وبعد ذلك ربما سيكون معنا إن شاء الله صبورة نشرح عليها إن شاء الله، لكن أنا أقول إنه لابد أن يكون هناك بنت ابن بمحض الذكور، بنت ابن بمحض الذكور. يبقى لو إن عندي مثلا مات الميت عن ترك بنت وبنت بنت صلبية، والبنت لها بنت، وترك دي موجودة، وعندي بنت ابن نازلة، يعني عندي بنت ابن ابن ابن وبنت بنت، بنت البنت لا ترث لأنها من أصحاب من من من من من أصحاب من من من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. أما بنت الابن وإن نزلت من أصحاب الفروض، مع إن تقول ده بنت بنت، يعني الناس يقولوا ده جده، وفعلا جده، لكن هي غير وارثة لأنها بنت بنت، مع أن بينها وبين الميت أمها فقط، لكن هي غير وارثة. بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، يعني بنت ابن ابن ابن ابن وارثة لأنها من أصحاب الفروض. يبقى أول شيء أعلم أنه لابد أن تكون تنزل، لكن أيضا أن بنت الابن ديت لو وجد من هو أعلى منها فإنه يحجبها من الميراث. كيف يكون ذلك؟ يكون الميت له أولاد كثير، وكل ولد أنجب أولاد، وكل ولد أنجب أولاد، يعني نقول إن ده الميت له أربع أولاد، وكل أولاد بقى في كل طبقة مجموعة من الأولاد، مجموعة من الأولاد، مجموعة من الأولاد، وهكذا، وكل دول في اللي مات وفي اللي ما ماتش. لكن لو قلنا إن هناك بنت ابن ابن ابن من أحد هذه الفروع، وفي فرع تاني في بنت ابن أعلى بدرجة، فبنت الابن الأعلى هي الأقوى والأقرب في الميراث، تأخذ النصف إذا انفردت، وإذا كان معها أخت أو أخت أخرى في نفس الطبقة من من من من أبناء عمها يتورثان، وتمنع من بعدها. وإن شاء الله يعني ربما المسألة تحتاج إلى صبورة حتى نوضح ذلك أكثر، وسوف نوضحه إن شاء الله. لكن بنت الابن إذا نزلت ووجدت بنت ابن في نفس طريقها، يعني اللي هي فوقها تمنعها من الميراث إلا في صورة ممكن تأخذ السدس تكملة الثلثين، أو إن بنت الإبن دي كان في طبقتها من أولاد عمها من يأخذ معها، يأخذ معها ويحجبون من بعدها بعد ذلك. بمعنى الميت له 4 ذكور، والذكور كلفوا 4 ذكور، وبعدين خلفوا في واحد فيهم خلف ذكور، 2 خلفوا برضو ذكور، و2 خلفوا ذكور، بعدين خلفوا إناث. يبقى عندي بنت ابن ابن ابن في في في الفرعين، والذكرين اللي ذكرتهم من 4 خلفوا ذكور وبعدين خلفوا بنات. يبقى عندي بنت ابن من ولدين، يبقى نسموهم احنا ولاد عم، بنت ابن وبنت ابن عم، وعندي بنت ابن ابن انزل بطبقتين. بنت الابن دي مع بنت عمها دي لهما الثلثان في هذا الجد اللي احنا بنتكلم عليه، لهما الثلثان. طب بنت الابن اللي نازله دي خلاص ليس لها شيء في الميراث، لان البنتين استكملوا الثلثين، ما لم يكن بقى في صور اخرى. هنتكلم عن حاجه اسمها الاخ المبارك بعد ذلك، كيف ممكن ترث البنت الانزل، او نقول ان كان في بنت اعلى من الاولاد الاربعه ليس معها اخت من اخت شقيقه لها، اخت بابنه عم. في هذه الصوره البنت دي تاخذ النصف، اذا وجدت شقيقه لهما الثلثان، اذا وجدت بنت عم لهما الثلثان، اذا وجدت واحده منفرده لها النصف، وننزل الى ادنى بنت عم، اقرب واحده بنت عم لها، بنت انزل لها، وان كانت انزل تاخذ السدس تكمله الثلثين، لان البنت اذا انفردت لها النصف، واذا زادت على ذلك لهما الثلثان، فنكمل النصف بالسدس حتى نصل الى الثلثين. يبقى البنت وبنت الابن مهما نزلت، مهما نزلت بنت الابن فإنها أيضا وارثة. يبقى وارثات من النساء 7 لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة. وكلمة مشفقة جاءت على يعني وزن البيت، لكن الأم إذا كانت مشفقة أو غير مشفقة هي وارثة، لكن هذا جاء على وزن البيت فقط. يبقى إيه؟ وأم مشفقة. يبقى الأم أيضا ترث وترث في كل الصور، ولكن سوف نذكر بعد ذلك متى ترث الأم وكيف صور توريث الأم بعد ذلك. وزوجة وجدة ومعتقة. الزوجة وهي من مات عنها زوجها، وقلنا أن الزوجة ترث إذا مات عنها الزوج، حتى لو كان معقود عليها، حتى لو كانت في العدة، ففي هذه الصور ترث الزوجة. يعني إذا مات الزوج عن زوجته وهي في العدة من طلاق رجعي ترث منه، وإذا مات وهو عاقل عليها ترث منه، وإذا مات الزوج وعن الزوجة وقد طلقها طلاق بائن وهي معتدة من الطلاق البائن لا ترث، إلا في مسألة أن هو إذا طلقها بقصد أن يحرمها من الميراث في مرض الموت، فالمسألة التفصيل قد ذكرناها في أول كلام الموريث. لكن إذا مات عنها في طلاق رجعي ترث، وإذا مات وهو عاقل عليها ترث، مدخول بها ترث أيضا. وسوف نتكلم أيضا عن بعد ذلك عن ميراث الزوجة والزوجات، لكن نقول إن الزوجة ترث، وزوجة وجدة ومعتقة. المعتقة هي السيدة التي اعتقت عبدا أو اعتقت أمة، ثم بعد ذلك ماتت الأمة أو مات العبد عن إرث، ثم بعد ذلك هناك من يرث من أصحاب الفروض ولم يأخذ أو يتبقى مال ولم يجد عاصب، هذا المال يذهب إلى من؟ إلى السيدة التي اعتقت. وقلنا ليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يبقى في هذه الحالة نقول السيدة في هذه الحالة سترث، السيدة في هذه الحالة سترث، لكن لو وجد عاصب قبلها كالأخ كالعم كأبناء العم كأبناء الأخ ككل هؤلاء، فإنهم أيضا إيه؟ يرثوا في الميراث ولهم إرث في ذلك، فإنهم يرثوا لأنهم إيه؟ عصبات. فعند ذلك نقول إن المرأة إذا اعتقت ومات هذا العبد أو ماتت هذه الأمة، فإن إذا تبقى مال ولم يوجد عاصف في المسألة فإن المال يرجع لها. تبقى معي الجدة. الجدة الجدة هي مسألة كبيرة وخلاف كبير بين العلماء، إن أكثر أهل العلم ورثوا الجدة أم الأم وأم الأب وإن علت، أم الأم وأمهاتها وأم الأبي وأمهاتها وإن علت من الورصة. الخلاف في أم أبي الأب وأم أبي الجد، وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أن أم أبي الأب ترث وأم أبي الجد ترث. وسوف يذكر الإمام الرحبة أيضا باب يتكلم فيه عن إيه الجدات، وقال وإن تساوت الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. فهيتكلم بعد ذلك على إن إذا تساوت الجدات، وهو هذا اللي يدل عنه بيورث أكثر الجدات، وهذا مسألة فيها خلاف العلماء، لكن هم اتفقوا على أم الأم وأم الأب وإن علت وأمهاتها وأمهاتها من الطريق الآخر من الورثات. لكن الخلاف في أم أبي الأب وأم أبي الجد، ولو قلنا أم أبي جد الجد، ولكن ربما تجد هذا بعيد جدا أن تجد أم أبي الجد ما زالت حية، يعني تحتاج إلى يعني عدد من العمر بقى 150 سنة أو ما شابه ذلك. لكن نقول إذا وجدت هذه الصورة فإن الجدة أيضا من الوارثات، وسوف نبين بعد ذلك كل صورة على حدة بصورها بطرقها في الميراث. يبقى هنا ذكرنا الوارثون من الرجال العشرة، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد والأخ، هكذا خمسة، ثم العم والشقيق والعم الأب وابن العم الأب، ثم كل هؤلاء كما قال وهكذا بنوهم جميعا. فقل لما أقول فكن لما أقول سميعا، يعني أولاد الأخ من الورصة، أولاد أبناء العم من الورصة، أبناء العم الأب من الورصة، أبناء العم الشقيق من الورصة، يبقى وهكذا بنوهم جميعا. فكن لما أقول سميعا، بمعنى إن دول كلهم هنسميهم بعد ذلك العصبات. يبقى العصبات أبناء الأخ عصبات، وأبناء العم من العصبات، الشقيق وأب العصبات، كل هؤلاء يكونون من العصبات، وكذلك العم يعد من العصبات، الشقيق والعم الأب من العصبات، وهكذا. ثم بعد ذلك الزوج، ثم بعد ذلك المعتق وهو صاحب الفضل في الاعتاق، ثم بعد ذلك الورثات من النساء وهم السبع، وهو البنت وبنت الابن، ثم الأم، ثم الزوجة والجدة والأخت والمعتقة، فسبع أيضا من النساء من الورثة. سيكون بعد ذلك الكلام أننا سوف نتكلم عن كل واحد من الورثة كيف يكون ميراثه وصور توريثه، بمعنى أن الأب له ثلاث صور في الميراث. في الصورة الأولى يرث بالفرد فقط، ومرة يرث بالتعصيب فقط، ومرة يرث بالفرد مع التعصيب. حيث لما تأتي عندي صورة أنظر إليه، هل هذا الأب في هذه الصورة وارث بالفرد أم بالتعصيب أم بالفرد مع التعصيب حتى أعرف الصورة. الأم لها حالتان، مرة تأخذ السلس ومرة بتأخذ السدس، فأنظر إلى المسألة، هل الصورة التي معي الآن هل الأم لها السلس ولا لها السدس، ولا هي مسألة من المسألة تسمى بالمسألة العمرية عشان لها حل خاص بها، وهكذا في باقي المسائل. فأنظر إلى الورثة حتى إذا عرضت علي مسألة أعرف أول شيء إن الوارث في الصورة دي كيف يكون ميراثه، كيف يكون نصيبه، هل هو وارث ولا محجوب، طب إذا كان وارث ما سهمه إلى آخره، حتى يكون حل المسألة حلا صحيحا. وإن شاء الله نتكلم بعد ذلك في أنصبة الورثة بإذن الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.